الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تكمله لباب الكلام على الماضي، ننتهي من الباب اليوم في بعض الاحاديث وفيها فيها بعض المسائل المهمه. تفضل. نكمل حديث مسدد اعتقد في باب مئتين وعشرة. ممتاز. نعم. حدثنا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل، ثقة ثابت أمين. لما قال له لا، قال له ما اسمك؟ قال مسدد ابن مصرهد ابن مصربل. قال اسكت اسكت، هذه رقي العقرب، هذا ليس اسم، هذا رقي العقرب. من الثقات الأثبات، من النبلاء. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن إبراهيم، وهو من الثقات الأثبات سوى ابن علي. قال أخبرنا محمد بن إسحاق السبيع. محمد بن إسحاق سعة في الرواية من الثقات الأثبات العلماء. بعض ما طبعا القول في محمد بن إسحاق فيه أقوال ثلاثة. قول يقال يرد كل عنعنة جاءت محمد بن إسحاق، لما؟ لأنه مدلس. وقول يقال تمر كل عنعنة، هذا خطأ مبين أيضا. والقول الصحيح المحقق في ذلك النظر إلى نفس الراوي الذي قيل فيه أنه مدلس. أولا ينظر له من نظرين. النظر الأول، هو في نفسه ثقة أم لا؟ فإن كان ثقة ثابت إذا ننظر فيه، هو مكسر من التدليس أو غير مكسر؟ وإن كان مكسرا في التدليس، هل هو مكسر من الرواية أم لا؟ إن كان مكسرا من الرواية، وإن كان كسر التدليس ليس تغمر في بحر الرواية تمر عن عنته، كالزهري كالثوري. الثوري يكسر من التدليس لكن بحر في الرواية فتمر عن عنته، مفهوم؟ أما إن كان مقلا وإن كان مدلسا فهذا الذي لابد أن نقول يصرح في العنان، إذا صرح بالتحديث قلنا به. قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق. سعيد بن عبيد بن السباق هو من الثقات، روى له جماعة. عن أبيه عبيد بن السباق ابن السباق هو حسن الحديث. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله، إنما يجزئك من ذلك الوضوء. نعم. ليش الوضوء هذا والماء؟ نعم. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابك. حيث ترى، حيث ترى، ترى يعني تظن. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى من الثقات المدني، لا روى له جماعة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المالكي المصري، مفخرة المصريين، من الثقات الأثبات. يعني المالكية كلهم يعولون على المصريين كثيرا، يعني جزاهم الله خير. كفى المدونة تكفي للمالكية، كل ليبيا لابد يبوسوا ايد المصريين. يعني المدونة لمن؟ هذه مدرسة المالكية. المدونة لمن؟ بس نقول المدونة من يما أصل أصل أصل أصل المالكية وين؟ أصل المالكية وين يا ليبي؟ أصل المالكية وين؟ عند الإمام مالك. شوف شوف شوف شوف يهرب الآن، هذا تدليس ليبيا الآن. أولوية ها؟ الآن عندكم المعتمد في المذهب كله وين؟ في المدونة، في المدونة. ولكم السنة. قتل أنتم. المهم أبرز المالكية المصريين. نعم نعم. عبد الله بن وهب كان فقيه محدث ثقة. ولكم السنة. نعم نعم، هذا هو ده الصحيح. ونحمد لهم الخير وفي كل الخير وأمتك المطر، لا يدر الخير في أوله أم في آخره. نعم. قال حدثنا معاوية. معاوية بن صالح من الثقات الأثبات. عن العلاء بن حارث. وهو أيضا من الثقات رواه له جماعة. عن عزام بن حكيم. عن حرام بن حكيم، وقد اختلف فيه العلماء، بعضهم ضعفه وبعضهم حسن له حديثه وحسن الحديث. حرام عندك دكتور أنا كاتب. حرام. حرام بن حكيم، لا حرام بن حكيم. عن عمي. عبد الله بن سعد، ومن الصحابة رضي الله عنهم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء. يعني أقصد الجماع. الماء بعد الماء، نعم، يعني الغسل بعد الإنزال. نعم. فقال ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغتسل يمضي. نعم ماشي. نعم لأن هي أصلا تأتي الهمزة أو غير الهمزة يعني رباعية أو ثلاثية. نعم تغتسل من فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. هارون بن محمد بن ابن بكار وهو من الثقات من أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مروان. مروان يعني محمد وهو من الثقات أيضا. قال حدثنا الحيث بن حميد. روى له الجماعة وهو من الثقات. قال حدثنا العلاء بن حارث. العلاء بن حارث حسن الحديث قال بعض العلماء رمي بالقدر. والحق كما قلنا أن أهل السنة والجماعة أصحاب الكتب الستة لا ينحون أهل البدع. لا ينحونهم إلا بشروط وضوابط. والمسألة فيها أقوال ثلاثة. طبعا المالكية أشد الناس قولا في هذا الباب. لا يرون الرواية عن أهل البدع بحال من الأحوال. وطبعا هذه بسبب مالك يعني هذه بسبب أصول مالك ألا وهي الاحتياج حسم المادة وسد الذريعة. أين أنتم المالكية؟ حسم المادة وسد الذريعة. قالوا أن أنت أصالة إذا رويت له قد يعني جعلت له بريقا أمام الناس. فهو اذا يعني سيغتر به اخرون. والحق والحق ما تبناه احمد والبخاري ما تبناه البخاري ما تبناه البخاري ومسلم واصحاب الكتب بان اهل البدع يعني لا يطرحون ببدعتهم ما دام ثقه في نفسه صدوقا دينا يعني يروى له حتى ولو كان داعيه على الراجح الصحيح. حتى ولو كان داعيه على الراجح الصحيح. نعم. عن حرم بن حكيم عن عمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحب من امرأة وهي حائل قال لك ما فوق الإزار وذكر المواكلة الحائض أيضا وساق الحديث. حدثنا هشام بن عبد الملك البرني. نعم وهو من الثقات. قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد واسع الحديث لكنه يدلس وتدليس تدليس تسوية. وبالذات بقية هنا لا يمكن الأمان مع عنعنك. لا يمكن. بل بعض العلماء اشتد على هذا الباب وقال لا تقبل أحاديث بقية أو شيم بن بشير أو غير من الذين يدرسون حديث التسوية لا يقبل إلا بالتحديث إلى آخر الإسناد ليس بشيخه فقط. لما لأنه يسوي ممكن يسقط ضعيف بين ثقتين. فلا نعمل نكون لاخر الاسناد بيفعل ذلك. فلذلك يقال لابد من التحديث التصريح بالتحديث الى اخر الاسناد من فوقه الى اخر الاسناد. وطبعا كلام مشهوره جدا عن بقيه قالوا بقيه حديث بقيه ليست نقيه فكن منها على تقيه. نعم. عن سعد الاقطش هو ابن عبد الله هو ضعيف. عن عبد الرحمن بن عائد الازدي. نعم هو من الثقات. قال هشام هو ابن أمير حمص. نعم. عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه ده صاحب جليل من الأنصار بل هو مفخرة الأنصار وهو من الأربعة الذين حملوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه من الأربعة وذكر منهم معاذ بن جبل. معاذ منقبة عظيمة جدا قال فيه عمر بن الخطاب وهذا أصل أيضا في اختيار ولي الأمر. قال فيه عمر بن الخطاب لو كان معاذ حيا لاستخلفته. ثم بين العلة قال قد قال الإنسان أعلم الناس بالأمة أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. يعني شروط من الشروط يكون عالم أو يستعين بعالم. معاذ بن جبل تعرفون كم عمره عندما مات؟ ما بلغ الثلاثين أو تعدى الثلاثين بقليل. الثلاثين وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وقد مات شهيدا في طاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائل فقال ما فوق الإزار ما فوق ها المضاف المضاف إليه. أنت أي حي من العرب بيرفع المضاف إليه. هو الذي خدعك. دعك من الخداع. لا ده ليوطن أحدكم أصلح عندما يفسد الآخرون. نعم. والتعفف عن ذلك أفضل. نعم. وطبعا أنا ممكن أسأل سؤال قبل أن أدخل في المسائل. ما الذي أدخل هذا في بابنا هنا؟ هذا الذي كنت تريد أن تسأله. الحق أن الرواية أصلا بتمامها يتكلم فيها على غسل الذكر والأنثيين ثم بعد ذلك أردفها بكلام على إتيان الحائض لكن هنا اختصره يعني سبب الدخول الرواية التامة فيها الكلام على غسل الذكر من المني. طيب نتم المسائل في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قد وقفنا الأسبوع الماضي في المسألة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب أنه قال أمرت المقداد قال وكانت ابنته تحتي. وقفنا عند هذه المسألة في قول علي بن أبي طالب وكانت ابنته تحتي فيها الاستحياء من الكلام على مسائل الجماع بين الأحمال يعني أقارب الزوجة. هذه المسألة مسألة وإن كان فيها التعلم باب الحياة باب الأدب فيه من من يعني من الأدب بمكان ومن الديانة بمكان. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب دلالة على ديانة عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحياء من الدين الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء خير كله. وهنا علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء أيضا جمع بين المصلحتين جمع بين الخيرين لم يمنعه الحياء من أن يتعلم العلم. فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بأن هذه الأواب يمكن أن يتكلم فيها يعني إذا كان الرجل استعجم عليه الأمر مع زوجه وما يستطيع أن يتقرب إليه أو تقترب إليه فيمكن للكلام مع الأبوين إن دعت الحاجة في هذا الباب لأنه أخص الناس به للإرشاد. وهذا حدث من امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء عمرو بن العاص يسأل يعني يستفسر عن ابنه عن ولده وكان صغير السن فقال كيف عبد الله معكم؟ فقالت والله نعم الرجل هو وهي ما تريد مدحا تريد ذما قالت نعم الرجل هو لا يأتينا فراشا ولا يطعم معنا طعاما صائم قائم للنهار صائم نهارا قائم ليلا نعم معنى ذلك أنه يمنعنا حقنا. فذهب فكان مغضبا عمرو بن العاص فذهب فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى القصة المشهورة الطويلة. من المسائل أيضا في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم ذلك المذي فلينضح فرجه قلنا بأن الحنابلة استدلوا في رواية عن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث أو بهذه الرواية فلينضح فرجه على عدم نجاسة المذي وقالوا المذي طاهر وعضدوا ذلك بما في الموطأ عن سعيد بن مسيب قال لو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة هذه فيها دلالة أن سعيد بن مسيب يرى أنه على طهارة بل يرى أنه حتى وإن خرج فإنه لا ينقض قال ولو سال على فخذي ما خرجت من الصلاة. والصحيح الراجح أن النطح هنا بمعنى الغسل أن قال اغسل ذكرك بل قال اغسل ذكرك ونسألك على ما سيأتي تفصيل هذا الباب. فالنجاسة محتمة لأن السلام أمر بالغسل ولا أمر بالغسل إلا للنجاسة وإلا فإن المني قد تسامح في السلام أن يكون بالفرك لا بالغسل. فلو كان المزي كذلك لا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لتركه تيسيرا لأن السلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد نتنزل مع الخصم ونقول نقف مع رواية النطح ورواية النطح أيضا لا تدل على الطهارة بل تدل أيضا على النجاسة لكن كيف يمن النائم لأنك خلاص التثاوب وصل معك إلى مدى والحمد لله أنك تأخذ بالسنة ها إذا استيقظ عشان ما أفاجئك. حديث الجارية لا إبراهيم نقيس ما في قياس. طب افهم السؤال أقول السؤال مرة ثانية قلت السؤال تنزلنا مع من قال ووقف مع رواية النطح قلنا ورواية النطح لا تساعدكم على أنه على أن المذي ليس بنجس بل برواية النطح أيضا أن المذي نجس. ما هو يقول النطح هذا يدل على على على الطهارة. أنت داخل وقف على الباب نطح فقط دون الغسل. أمر النبي بالتغيير سيلو أنت من ساعة ما رجعت من كيل اللي أنت فاهم حضرتك يعني خلاص إما قد يعني غسلوك بغسلة لابد أن أدري ما هي الغسلة التي غسلت بها في كيل لأن رأسك خلاص رأسك موجودة هناك في كيل في إيش ما أي شمس أشرقت عليك هناك أريد أفهم ما بك نخبره إذا تعلم أنت أي شمس أشرقت عليك هناك خير نعم يا خير أعرف كيف؟ لا، نقول النطح غسل وليس بغسل، النطح تخفيف. هذه وإن دلت دلت على أن النجاسة هنا نجاسة مخففة. نحن معكم بالنطح دون الغسل، نقول امدح فرجك، وهذه دلالة على النجاسة لكنها نجاسة مخففة، وهذا راجح أنها نجاسة مخففة. والأصل في ذلك بول الصبي، بول الصبي الذي لم يطعم الطعام اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالنطح. واكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنطح دلالة على الطهارة من النجاسة، نجاسة لكن نجاسة مخففة، لذلك اكتفى بالنطح. إذن لا يساعدكم، إذن الرواية هذه لا تساعدكم على القول بأن المذي على الطهارة، والصحيح الراجح أنه على النجاسة. أنت ما قلت هذا، أنت قلت رواية الصبي، فأنا وقفت معك لتكمل، ما أكملت خلاص، غضيت الطرف. صحيح ولا لا؟ لا تلعب على من يلعب. لا لا لا، فاهم؟ صعب عليها، صعب عليها، صح. هو هذا أنا بالك دائما. أنا سألت وأنا. طيب نعم صحيح نعم. اللي بيجي من الدجاج لا يمين. هنا رواية أخرى، هذه رواية مهمة جدا في حديث هشام بن عروة بأنه قال اغسل ذكرك وأنثيك، حديث التي الحديث الثامن 208 ولا كم؟ نعم 208، هشام بن عروة عن عروة عن علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيك. حق أن هذه الرواية الخلاف فيها عريض جدا، وإن كان كثير من المعاصرين حسن رواية اغسل ذكرك وأنثيك، وهذه الرواية مختلف فيها. الرواية هنا جاء والطبراني رواها، وأيضا رواها أبو داود رواها، وجاءت من طرق عن عبيد السلماني عن علي، وأيضا جاءت من طرق أخرى عن رواها الطبراني وغيره، وفي كل طريق فيه كلام، كل طريق جاء فيه بذكر الأنثيين فيه كلام. حديث هشام بن عروة جاء فيه اضطراب كبير، اضطربت الروايات كثيرة جدا، والخلاف الاختلاف فيه على هشام بن عروة. رواه زهير بن حرب والمفضل بن فضالة، وأيضا الثوري وابن عيينة رووا عن هشام بن عروة عن عروة عن علي بن أبي طالب، ولم يذكر فيها المغداد، وفي رواية ذكر الأنثيين ورواية لم يذكر الأنثيين. رواية المغداد التي ذكر فيها هشام بن عروة المغداد لم يذكر فيها الأنثيين، وأيضا رواه زهير اختلف به. يبقى إذن أنا وهمت، زهير اختلف مع المفضل بن فضالة والثوري بن عيينة، خالفهم بزيادة المغداد والكلام على الأنثيين، وأيضا رواه مسلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن علي وذكر فيها المغداد ولم يذكر الأنثيين، ورواه أيضا ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن المغداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يذكر الأنثيين. ففي بعض الطرق ذكر الأنثيين وبعض الطرق لم يذكر الأنثيين، والمحققون قالوا بأن زيادة الأنثيين زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة. وقد ضعف هنا أبو داود في الرواية التي جاءت عن البقية عن الأخطش، قال الحديث هذه الرواية التي ذكر فيها الأنثيين فيه بقية، وبقية معروف بأنه مدلس، وتدليس تدليس تسوية، وسعد أيضا ضعيف. إذن الرواية التي جاء فيها التصريح الأنثيين ضعيف، وابن القيم أطال النفس فيها جدا في الكلام على تضعيف زيادة اغسل ذكرك وأنثيك، قال ذكر الأنثيين ضعيف لم يصح، ويبقى الأمر على غسل الذكر. لكننا نقول عند التحسين، عندما حسنه من المعاصرين، وقلنا عند التصحيح نتنزل مع الخصم على أنه صحيح، أن هذه زيادة صحيحة، قال اغسل ذكرك وأنثيك، يكون الصحيح في ذلك أن الواجب عليه غسل الذكر، لأن الموضع هو الذي فيه النجاسة، والأنثيين ليس فيها من النجاسة، ويكون غسل الأنثيين من الاستحباب من باب أصول المالكية، بأن غسل الأنثيين التي تضعف مسألة خروج المذي، فكأنه يقول صد الباب الذي يكون فيه منه المذي حتى لا تبتلى بهذا المذي. هذا إذا قلنا بصحة الرواية أو بحسن الرواية، فيكون غسل الأنثيين من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. ولكن هنا الاقتران قال ليغسل، وهذا إيش؟ لام الأمر هنا ليغسل ذكر وأنثيين، قلنا الأمر هنا أمر على الاستحباب وليس أمر على الوجوب، لأن العلة في الغسل هو خروج المذي. أين هو؟ على الموضع وليس على الأنثيين. فإذا العلة هي التي صرفت الأمر من الوجوب إلى لا كده خلاص كده أنا كده أنا كده ارتحت جدا والوجوب ممتازة ممتازة. أحد يردد علي ما قلت؟ طيب سيب مفهوم مفهوم. أحد يردد علي ما قلت؟ ممكن أردده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليغسل ذكره فأنتم ذكرتم أن العلة خطأ. خطأ لم أكمل خطأ خطأ ابتدأت خطأ. شوف كان لازم تزيد وقال ليغسل ذكره أسيل. الكلام النزاع وين؟ في أسيل. فنقول ليغسل اللام لم أمر والأصل في الأمر أصوليا ظاهر الأمر والأصل في الأمر إلا أن يأتي أتأتي قرينة تصرفه. أما في الذكر فلم تأتي القرينة. أبل أسيل وين القرينة؟ ما في قرينة. أين القرينة التي صرفت من الوجوب الاستحباب؟ ما دمنا قد قلنا أن غسل الأنثيين على الاستحباب هذا رجع صحيح عند الجمهور. العلة العلة العلة في الأمر بالغسل هو إيش؟ خروج المذ وهل ما يجي خلط من الأنثيين؟ إذن العلة الصارفة علة إيجاب الغسل هي الصارفة صحيح؟ فيكون هذا المبنى سد ذريعة من باب أنه كما قلنا يعني إضعاف خروج المذ في غسل الأنثيين وهي على الاستحباب وليست على وليست على الوجوب. ليست تعبدية. نعم ليست تعبدية. كيف تكون التعبدية يا أستاذ؟ يعني ليست دي علة تعبدية لا كيف تكون التعبدية؟ الحق أن الأمر بالغسل كان لخروج المذي للنجاسة. أين التعبد هنا؟ أين التعبد هنا؟ أنتم مشكلتكم مشكلة الكلب. إذا ولى الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فقال خلاص غسل سبعا هذا تعبدي فيكفي الثلاثة. احنا نقول غسل الانثيين ليست تعبديه لها عله. العلماء اتفقوا على ان الامر بغسل الانثيين من اجل اضعاف خروج المذي لانه محل الخروج. مفهوم؟ هل توجد اغسال تعبديه؟ هل توجد ايش؟ نوع من الاغسال يعني الغسل. هم طبعا العلماء يقولون الغسل من الجنابه غسل تعبدي. هذا المتقدمون قالوا ذلك. والعلم الحديث جعل المتأخرين قولا يتقدم على المتقدمين وهو في المتقدمين. فسر لا لا لا فسر ما قلت أنا. عند المتقدمين قالوا الغسل الاغتسال من المني من الماء العلة تعبدية. ما في علة تعبدية. قلنا والمتأخرون قد تقدموا على المتقدمين علميا فوردوا علة للغسل بعد المن وهو في المتقدمين حقا. فسر أقول أنا أفسر أحسن أفسر أحسن أنا أفسر. طب هذا لو عندك تفضل. أنت الآن قلت هي تعبدية عند الأولين عند المتقدمين تعبدية. نعم عند المتأخرين معللة. نعم كيف؟ الفارق كان في العلم وعند الأولين فهي تعبدية. أنا ما أردت شرح قولي أردت البيان علميا. طيب هو عند المتقدمين يكون الاغتسال من المني ليس له علة. لماذا؟ لأن المني إيش؟ طاهر خلاف الأحناف. فالطاهر لا يوجب الاغتسال. فلما الاغتسال قالوا تعبدية. قالوا أن السر أمر ذلك إنما الماء من الماء إذن تعبدية. قلنا في المتأخرين العلم جاء بأن الإنسان يصاب بالفتور جدا بعد الجماع وإعادة نشاطه لا تكون إلا بالاغتسال. فكانت العلة هنا موجودة لإعادة النشاط ووجدناه في المتقدمين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أراد العود فعليه بالوضوء فهو أنشط للعود. مفهوم هكذا؟ فهم؟ مفهوم؟ طيب الحمد لله. إذا من المسائل أيضا في هذا الباب عندما قال له الثوب قال وسألت عن الثوب قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمضح بها من ثوبك حيث ترى أو ترى أنه قد أصابه هنا العلماء اتفق العلماء على أن الثوب يكتفي فيه المكلف بالنطح لا بالغسل. الثوب يكتفي فيه بالنطح لا بالغسل. والذين قالوا بذلك بعض المحدثين رواه عن أحمد قالوا بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تأخذ كفا الماء فتنضحه على ثوبك فترى أنك قد أصبت الموضع يعني المحل. طبعا قول النبي ترى أو ترى لها مغزى من المسائل من فصل النزاع الفقهي. الحنابلة يقولون النطح يكفي والجمهور من العلماء قالوا والنطح لا يكفي للسوء بل لابد من الغسل، وحملوا النطح على رواية الغسل. نعم. نعم. والحق بأن النطح والغسل ما جاء إلا في إلا في على الذكر، ما تكلم عن السوء صحيح ولا لا؟ وفي السوء فقط قال قال النطح. قلنا وتجر الرواية الأولى على الرواية الثانية، لما؟ لأن موجب النطح هو موجب الغسل، موجب النطح وموجب الغسل، يبقى لنا أن نقول أن الرواية الأولى وللثانية، فكان دليلا للشافعية وأيضا إسحاق بن راهويه وغير وغيرهما من العلماء أو غيرهم من العلماء، قالوا بأن الثوب لا يكتفي به بالنطح بل لابد من الغسل لأنه نجس، لأنه نجس. وقد نقول بأن كلام الحنابلة فيه ما فيه من الظهور وهو الأيسر على الناس، والأدلة على رجحان كلام الحنابلة هو الأرجح والأحوط كلام الشافعية، أن أولا الحديث قد جاء بالتصريح قال أن تأخذ كفة من ماء فتنضح، فكان التصريح بالنطح، وحمل النطح على الغسل للرواية الأخرى فيها ما فيها من شيء من التكلف. والأمر الثاني أن النطح موافق لأصول التشريع ما أخذ الإنسان من أمر الإختارة. الثالث أن النطح مناسب لأن المذي من النجاسة من النجاسات المخففة فيكفيه النطح، وزيادة على ذلك هذا الذي أسألكم زيادة إعماقا فيما قلت الآن بأن المذي نجاسة مخففة فناسبه النطح، زيادة تأكيدا على ذلك جزئية، ما هي؟ قلت لكم انتبهوا لكلمة للفظة يرى. طب ايش بقى اللي فيها؟ ايش اللي فيها؟ معنى ذلك أنه لا يرى المحل، يعني لا يتأكد منه وغير متأكد من إصابة المذي الثوب، إذن كفى النطح. إذن الراجح في الثوب النطح لأنه لم يتأكد من وجود المذي، فإن ورد قلنا إذن الأحوط لك أن تغسل في هذا المسألة. يغسل طبعا موضع الثوب، طبعا يغسل الثوب بأسري يغسل الموضع. الأفضل عند عدم العلم في الموضع يغسل الثوب بالكامل؟ لا لا، من قال ذلك؟ قتلة. لا لا، قال بعض الفقهاء بذلك إن استيقن من النجاسة، استيقن من النجاسة وشك في الموضع هذا الذي يغسله كله، لكن هو في الأصل لم يستيقن من وجود النجاسة. هذه مسألة مختلفة ما مفهوم. المسألة التي تليها هي نعم لو كان فيش النطح، من قال لك أنه لا يذهب أثره؟ من قال لك الثوب أصارت أنه لا يتأكد فيه في في مذي أم لا؟ ولذلك قال حتى ترى أنك قد أصبت، ولما يقول ترى أنك قد أصبت ظننت أنك أصبت، إذن أصبت أذهب أثره. وأما حديث ولا يدرك أثره في مسألة الدم حديث ضعيف لم يصح. طيب هنا الحديث الثاني قبل الأخير والأخير بأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ قال بالنسبة للمرأة قال ما لي من امرأتي إن كانت حائض؟ قال ما فوق الإزار، قال والتعفف عن ذلك أفضل. والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الحق بأن جمهور العلماء يقولون أن الزوج يحل له من امرأتي إذا حالة كونها حائضا يحل له من فوق السرة له أن يتمتع بها، لكن من السرة الركبة لا يجوز له الاقتراب من ذلك، وهذا قول الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية والأحناف. الحق أن الجمهور جميل السلف والخلف يقولون بأنه ليس له من امرأة حالة كونها حائضا إلا من فوق السرة، أما من السرة الركبة فلا يجوز له الاقتراب من هذا المحل، واستدلوا على ذلك تعضيدا. هذا حديث ضعيف لكن يستعيدون على ذلك بحديث صحيح صريح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا يعني أمرها من السلام فتتزل فيباشرها حالة كونها حائضا. والصحيح الراجح الذي رجحه وجه عند الشافعية وجه أيضا عند الحواروي عن أحمد بأنه يحل له كل شيء حتى التمتع بالفرج دون الولوج، يحل له التمتع من المرأة حالة كونها حائضا حتى التمتع بالفرج دون الولوج، لكن من باب الزراعة طبعا المالكية يخون بذلك بحال من الأحوال حسب المادة إن كان لا يملك إربه. والدلالة على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح. طبعا اصنعوا كل شيء سوى النكاح يعني حالة كونها حائضا لا يجوز لك أن تذهب إلى المأذون وتعقد عليه، لا تنكحها يعني العقد مفسوخ إذا كانت حائضا. قال سوى النكاح، ها نكاح هنا شوف يأتي بمعاني النكاح هنا يعني معنى اصنعوا كل شيء سوى الوطء، النكاح هنا بمعنى الجماع. فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز إتيان المرأة، وهذا علامة فارقة بين شريعتنا الغراء وبين شريعة من قبلنا، فيها الأصار فيها الأغلال. فاليهود كانوا لا يجامعون المرأة الحائض في مكان، ليست مجامعة الجماع، لا في مكان، إن كانت في مكان يرحلون من هذا المكان، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها في مكان. جاءت هذه الشريعة الغراء، يعني هذا تنفيذ ده ممكن مرة تتسخط على قدر الله أن تقدر عليها هذا، سبحان ربي العظيم. لكن هنا شوف الشريعة الغراء، كانت النساء كانت عائشة تقول كنت أتعرق الذراع فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع فمي فيضع فمه فيه، وحتى في الشراب تأخذ الشراب فيضع فمه على موضع فم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أم سلمة تقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فحدت فاستحييت فانسللت فذهبت لغير ثياب، فقال لها ما لك أنفستي؟ قالت نعم، قال تعال فدعاني فجعلني معه في الخميلة. ولذلك عائشة تقول كانت إحدانا إذا حاضت أمرنا سلم فتتزل فيبشرها حالتك كونها حائضا من فوق الإزار. وهذه فيها دلالة على سماحة هذه الشريعة الغراء، لا سيما وأن المرأة دلالة واضحة جدا على أنها لا ينفر من المرء، وأن الله قدر على هذا القدر لحكمة عظيمة، لأن هذه منبع طعام الولد من ذلك، فهناك حكم عظيمة وأيضا ابتلاء واختبار للعباد، لأن الله تعالى قد قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، قال وتقربهن حتى أطهرن فإذا أطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على أبواب الحيض. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل الصحابة وحرصهم على طلب العلم، منوط فضل الصحابة بفضل مطلقا جاء، وأيضا خاصية الفضل في حرصهم على طلب العلم والتعلم. وطبعا أيضا ورد لهم ورد من فضلهم أيضا آلة الاجتهاد، رزقهم الله آلة الاجتهاد. الثانية أصول الشرع التيسير، حيث ما كان التيسير فثم شرع الله، من وين هذا؟ قال كنت أغتسل حتى تشقق ظهري، فخطأه النساء فيها قال إنما يكفيك الوضوء. الفائدة الثالثة من حسن الرابعة لا أنت واهم الثالثة من حسن البيان ذكر الأضداد، حسن البيان ذكر الأضداد، من وين هذا أستاذ أحمد؟ أنا أعرف أنك تفكر لذلك سألتك. لا في النطح والغسل، لا لا لا جزائري بسرعة أيها الفرنسي المزعوم. ممتاز، قال له فإذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. ذكر حكم المذي ثم ذكر حكم المني زيادة في البيان. أربعة جواز الاستعانة بالغيب فيما يقدر عليه. إذ الاستعانة تكون إلا بالله، جواز الاستعانة بالغيب فيما يقدر عليه. لابد من قاعدة مهمة جدا تحفظها، احفظها جيدا في هذا الباب في مسألة الاستعانة والاستغاثة، دون التوسل لا يوجد توسل. الاستعانة والاستغاثة حاء قاف، حاء زائد حاء زائد قاف تساوي جائز. حي حاضر قادر، وهذا فيه رد على ابن تيمية في ايش؟ ماذا قال ابن تيمية؟ سؤالي هنا، هذا فيه رد على ابن تيمية في ايش؟ لا تعرفون؟ لا لسه نسيت توصل، لا يدخل في النزاعين هنا، ممنوع منع بك. ابن تيمية يقول يجوز الاستعانة بالجن، جن المسلم الصالح، خذ ذلك ما سمعت. يقول الاستعانة ما اسمع الليبيين، انا عمال امدح انيس انتفخ لغاية ما طلع للمريخ من شدة المدح اللي امدحوه فيه. وابن تيمية يقول بجواز الاستعانة بالجني، الجن المسلم يعني. طبعا يستدل بذلك بدليل صراحة دونه خط القتاد، يستدل بدليل بأن عمر الخطاب اختفى، فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري قالوا أين أمير المؤمنين؟ سأل هذه المرأة، والمرأة كان لها رئي من الجن، يعني تصاحب واحد من الجن، مش صاحب استغفر الله يعني إياه، فنعم فسألته، فذهب فقال ينام تحت ظل شجرة كذا وكذا في مكان كذا. قالوا هذا جائز من الصحابة الاستعانة بالجن على ما يفيد. وطبعا ما قلت دونها خرط القتات دون خرط ويمكن نحن نقول له سنستدل لك بما ليس فيه روح، لكن لننازع بأنه قال له فإذا أخذت مجعك ها فاقرأ آية الكرسي لا يزال لك بها عليك من الله حافظ. استعان هذا لما استعانه صحيح ولا لا؟ يمكن يستدل له بذلك، والرد عليه في الاستدلال بهذا من وجوه ثلاثة. هذا يعرف من وجوه ثلاثة، وجه واحد، أريد وجه واحد تبع الشرع. لا، الوجه الأول، هو الأصيل. رده النبي لم يخر، قال صدقك وهو كذوب، لا يؤخذ بقول هذا الرجل، لكن في هذا صدقك وهو الكذوب. من وين الناس عالم صدقه من كذبه؟ صدقك وهو الكذوب. لا يأتي ده، هو بيأتيك أنت تقرأ عليه يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والرجل يفرح يقول الحمد لله أسلم على يد الجن. ثاني يوم يرى المرأة الرجل والمرأة من أكثر خلق الله في القول. نعم، هم يلعبون بالقراء، لأن القراء جهلة. أنا عصرت هذا الباب، القراء جهلة فيلعبون به. أراد أن يلعب بابن تيمية، الجني أراد أن يلعب بابن تيمية، وهو من أعلم أهل الأرض. عندما قرأ على المرأة المصروعة فقال الجن اخرج، قال نعم اخرج كرامة لك وأنت شيخ الإسلام، قال لا والله تخرج لأنك ظالم، لأنه أراد أن يدخل عليه ليش؟ العجب. شوف هو بيلعب عليه، فالجن خبيث، أنت لا تدري صدوق كاذب، لا تدري. إنما ده يعني هي الرجل يقرأ عليها دقيقة وبعدين يتساير مع الجن لغاية ما هيجيب له عروسة من الجن بعدها. وأنا بيحدث كثيرا، وهذا جهل. الذي يريد أن يعالج امرأة مصروعة يقرأ وفقط، يقرأ وفقط، ولو حمل له أمتعة البيت بأسرها يقرأ وفقط. وهذه نادات له، لسنا في عصر أحمد أن يبعث له عليه. فالحق أنه يقرأ فقط في هذا. فمن تمام ما يقول بذلك، يقول الوجه الأول صدقك هو الكذوب. الوجه الثاني، اعتماد على الله. لا مش معنى توجه إلى الله، ليس المقصد هو ما توجه إلى الله. نعم، هو يقول لك هذا باب استعانة هو الآن. سيدنا عمر إيش؟ ما أعرف سنة صحيح هذا. أنا أتكلم عن الرد في الاستدلال بهذا. ها. قال من الله حافظ، ولذلك أبو هريرة عمل بها، استعان بهم. لم يفعل. توجه الأول إلى الله ليس. ما طبعا، لكن ممكن يستعين به كاستعانة، فاستغاثه الذي من شاء. أبو هريرة في صدقه يعني. كيف؟ كان أبو هريرة لم يصدق يعني. لا، أبو هريرة صدق ونقل المسلم، هو السائل. أبو هريرة يأخذ بالكلام. وقال ماذا قال لك؟ وسيعود هو ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الامر. والامر الثالث ان هذا غائب، والغائب ممتاز، ان هذا غائب وما غاب عنك لا تستطيع بحال من الاحوال ان تخاطبه، لانه اصلا والا فخاطب الملائكه يدعون ربك. ومعلوم ان هذا ايضا من باب الشرك، لا يجوز بحال من الاحوال. الفائده وطبعا هنا هذه فائده تستفاد من وين؟ استعان علي بن ابي طالب بمن؟ بالمقداد وبن عمار. التخصيص في الحكم يأتي بالتنصيص بالنسبة للتفريق بين الرجال والنساء. صعبة هذا، من وين؟ بالحكم بالتنصيص للتفريق بين الرجال والنساء، من وين هذا؟ التنصيص سؤال سريع، الجملة بنفسها صعبة. التخصيص في الحكم بالتصريح للتفريق بين الرجال والنساء. بالتصريح أعيد مرة ثانية. التخصيص في الحكم، التخصيص في الحكم بالتنصيص للتفريق بين الرجال والنساء، إذ الأصل الاستواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء وشقائق الرجال في الأحكام. قلت هنا عند التفريق جاء التنصيص، حتى الفائدة مش مفهومة. نعم، لكن نعم الأصل أنهم سواء، لكن جاء النص فرق. ممتاز، من وين بقى؟ من وين؟ سؤال؟ إيش؟ سأموت كمل، هذه علامة فارقة. لا يعني سأموت منك والله. لا، التنصيص في ذلك قال وكل فحل يمزي، ما قالش فحلة، وكل فحل يمكن. فاستدل به العلماء على أن هذا خاص بالرجال وليس بالنساء. ما يدخل في النساء، ما يدخل يابا في النساء، ما يدخل. لا أريد الأخ مشاهد، هذا مضاف اللفظ وهذا يفيد عموم للرجال، كل فحل يبقى للرجال. دخلت النساء ليه؟ إذن المادي خاص بالرجال. صح صحيح، ولذلك ما ليش أنا قلتها فائدة؟ ليش قلتها فائدة؟ لأن قلت الأصل الاستواء، فجاء التفريق بالتنصيص، فقال وكل فحل يمضي. فاستدل به جمهور العلماء على أنه خاص بالرجال لا بالنساء. إذا كان في أسئلة عندك أمامك نبدأ بها أولا. نعم تفضل. في إزالة النجاسة إذا تيقن من الإصابة إصابة الثوب لكن شك في المصيب، هو نجس أم غير نجس؟ إذا إذا إذا إذا إذا استيقن من إصابة الثوب بشيء لكنه لا يستيقن هو نجس، شك نجس أم طاهر؟ الأصل طاهر، أصل من الأشياء طاهر، كما أن أصل من الأشياء الإباحة. نعم. لا، ما يعيد الصلاة لأنه صلى ولا يدري أن النجاسة على ثوبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علامة الخطأ ونسيانه وما استكره عليه. صلى على اليقين أو كان فيه، لا صلى على الأصل. هناك من الرجال يعانون من الماء الذي ينزل بعد الجماع، ما هذا؟ ما هذا؟ تستفسر مني ما هذا؟ هذا أنه سأقول لك ما هذا؟ هذا أنه بعدما يجامع ويذهب يغتسل، بعد الاغتسال يجد ماء ينزل منه. هنا العلماء فسروا هل هذا مني أم لا؟ هل يستوجب غسلا بعد ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا يستوجب غسلا، ولأنه لا ينزل بدفق، قد يكون مرضا وقد يكون من شدة الشهوة ينزل بعد ذلك. لو علم النجاسة لكن يعلم الموضع لا بد يعمم الغسل. إن علم النجاسة يقينا ولم يعلم الموضع لا بد من تعميم غسل المحل كل الكل. وهذا الذي قلته لك لكن أنت نايم. قلت لك هذا لما استشكلت انت بهذا السؤال. لما صلى المذي المذي لو كان يابسا لابد ان يغسل، لانه ليس لو صلى لابد ان نقول له حالان، الحاله الاولى يعلم به ولم يطهره، صلاته باطله ويعيد الصلاه وجوبا، فثيابك فطاهر. واما ان لم يعلم او علم ونسي على الرارح، لان علم ونسي فيها خلاف، وانه يرجح انه لابد ان يعيد الصلاه. الصحيح الرارح رفع عن وقت الخطا ونسيانه مستكره عليه. نعم انتهت الاسئله. ممكن اختصار للمساله كلها، لان المدي والمني كلها تختلف. اختصار في المساله، الودي يعقب البول وهو نجس ولا بد من غسله، المذي ياتي من المداعبه من التفكير في الجماع من الشهوه وهو نجس ولا بد من غسله، المني طاهر لا يغسل لكن لابد من الاغتسال بعده، ويكفي في الودي والمدي الوضوء. خلاص افرازات المراه او افرازات فرج المراه طاهره على الطهاره ليس على النجاسه، لكني ادين الله انها تنقض الوضوء فتستلزم الوضوء فقط، يبقى لا تستلزم غسل المحل ولا غسل الثوب لكن تستلزم الوضوء. انتهى. دكتور كيف حديث عائشه الذي يقول كنت افركه كان المني مش المذي؟ قال إن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا فرقته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.